الحالة العاشرة، عقدة الطفل. تنشئة الطفل من أب وأم غير أسوياء، الانفصال عن الواقع، عقدة القرار، الصراع العاطفي، الزواج والخلل بالمسؤولية الذاتية، المشكلة وردود الفعل، العمل والطفل. الطفولة. كان سالم طفلا حساسا مسالما، لا يوجد أبوه في المنزل كثيرا بحكم عمله، وكلما رأى ابنه يذكره بأهمية المال وضرورة جمع أكبر قدر منه مخافة اليوم الأسود، ويوصيه ألا ينفق في التوافه، ودوما يرهبه بالحفاظ على الصلاة، وإلا كلب مسعور سيلتهمه في النار. وأمه هي الأخرى شديدة التسلط، تتحكم بكل تفاصيل حياته وتخاف عليه من كل شيء. كان وحيدا انطوائيا، ويحاول إرضاء أمه بأن يسمع ويطيع في كل التفاصيل، سلبيا مراعيا لشعورها على حساب نفسه على الدوام. إذا أخطأ تعاملت بصمت مؤلم أو تعامله بصمت مؤلم، فيبكي وحيدا بلا احتواء منها، وكلما حاول الاعتذار صدته، إلى درجة أنه صار فقط عندما يحزن ينزوي بعيدا. عالما أن لا صدر حنون سيحتضنه، كانت جافة المشاعر لا تحضن ولا تقبل. نشأ سالم مؤدبا ومتفوقا أكاديميا، لكنه في المقابل كان لا يعرف مواجهة إنسان، وغالبا ما يكون سلبيا يتوافق مع الجميع دون أن يطرح آرائه الشخصية. لا يخرج من المنزل كي لا يثير غضب أمه، انغمس في الألعاب الإلكترونية من ناحية، وفي المسلسلات الأجنبية والإنمي من ناحية أخرى، وفي وقت فراغه يغوص في السوشيال ميديا باحثا عن شريكة الحياة الوهمية. كان لا يأخذ قرارا إلا بعد استشارة أمه وأبيه وأخته الصغيرة. عاطفيا، كان يخاف من النساء والحديث معهن، ويستغرب من أصحابه الذين يتواصلون مع النساء رغم تمنيه بأن يخوض تلك التجربة، ولكنه يخاف الإحراج متعللا بأنه لا يقوم بهذا اتباعا لمعتقداته الدينية. تعرف إلى فتاة عبر تويتر، وعاش قصة غرام لشهور طوال في المراسلات الخاصة، لكنه يخاف أن يبادر بإعجابه وأن يعترف بمشاعره، فكان يلعب دور الصديق دائما مع كل الفتيات اللواتي يعجبن، ويعزز نفسه أمامهن بأنه مسؤول عن أمه، وبأنه ليس كبقية الشباب لا يفكر إلا بالجنس أو لا يفكر بالجنس الآخر. وفي النهاية يعيش في علاقات صداقة وهمية بانتظار من تلتفت له. علاقته الزوجية. تعرف يوما إلى فتاة واعترفت هي بانجذابها إليه، فاندفع بشعوره وبدأ يتحدث عن مشاعره بلمسة خيالية وشعرية. في أول شهر قال لها كم هو يحبها، وكان يريد أن يعيش معها للأبد. بعد 3 أشهر تزوجها وأجبرها على السكن في بيت أمه، وسرعان ما لاحظ أنها تتجاوز في حقه كثيرا. أصبحت تتسلط عليه وتحدثه بوقاحة، لكنه لا يعرف سوى الطاعة والانسياق لما تريد. كانت دائما تتذمر وتقول بأعلى صوت: لم أتزوج رجلا، فيتضايق وينزوي على نفسه ويتحدث معها بجفاف لفترة، ثم يخبرها عن مرضه بفقرات الظهر وأنه يتألم ولا يريدها أن تحزن، وهذا يزيد من غضبها. وأحيانا يبكي بلا سبب بانهيار أمامها لكي ترضى. خرجت مرة في نزهة مع صديق لها وهو لا يرغب بهذا، لكنه لم يعترف بما يضايقه، بل قام بالخروج مع فتاة زميلة له كردة فعل. كان كسولا لا يحب المغامرة والخروج من المنزل، ولا يترك ألعابه الإلكترونية عكس زوجته المحبة للحياة والتي تبحث دائما عن أنشطة واقعية لتخوضها. كان معها صامتا جافا، وغالبا يكون متبلدا، لا يحمل أي طموح لبناء عمل خاص أو التطوير من نفسه، وإذا خطط لمشروع يحتاج وقتا قصيرا لينسحب ويمل منه. يخاف منها إذا قرأت كتبا في التطوير الذاتي أن تتركه يوما ما، وكان يردد: لا تجعل الكتب والأصدقاء يتلاعبون بعقلك. لكنه لم يكن متسلطا عليها، كان راضيا بهذه الحياة رغم استياء زوجته الواضح. تعريف عقدة الطفل: عندما يصل الإنسان إلى سن الرشد وما زال يحتفظ بسلوكيات غير ناضجة تنتمي إلى مرحلة الطفولة والمراهقة. النضج وليد التجربة المدروسة، فكلما ازدادت تجارب الإنسان وخبراته وفهم أبعادها زاد النضج في ردود فعله وسلوكياته ونمط تفكيره ومشاعره. طقس إعداد الرجل: كان البشر في العصور القديمة عبر التاريخ يمارسون هذا الطقس بهدف تحويل الطفل غير الناضج الهش المهزوز القرار الاعتمادي على أبويه والانهزامي الذي يخشى مواجهة ويهرب من المشكلات ويتشبث بالمألوف ويخاف التغيير ولا يعترف بأخطائه المنفصل عن الواقع بعالمه الوردي. هذا الطقس كان يحوله إلى رجل ناضج صاحب قرار مسؤول عن ذاته وعن الآخر، صلب عصامي صارم مواجه محتو للمشكلة، يتعلم من أخطائه دائم التغيير للأفضل ونسخة من نفسه بشكل واقعي. أمثلة قديمة لهذا الطقس: رياضة القفز فوق الجواميس، الفصل عن أمهاتهم، جعلهم يسكنون أكواخا فقط تحوي الرجال لسنوات، ضرورة تعلم الصيد والفروسية، الضرب وشرب سموم تؤدي للتقيؤ فقط لتهيئتهم للظروف الصعبة. قد لا أتفق مع جميع هذه الطرق، بل قد تكون بعضها غير سوي في الحقيقة، كطقس الإعداد إذا بني على أسس علمية سوية فسيكون جيدا، لكن إذا بني على أسس علمية غير سوية فقد يكون ضارا. إنما على الأسس السوية سيكون أساسا للرجل والمرأة على حد سواء. وهدفي في رحلتي بالتحليل النفسي الطبي الواقعي هو إعداد الإنسان الحقيقي بطريقة واقعية مدروسة تحقق النضج السوي. كيف تتكون عقدة الطفل؟ في قصة سالم كان الأب غير موجود وغرس فيه عقدة المادة. رغم أن وجود المثل الأعلى في الرجولة أي الأب أمر ضروري، لكن الهدف ليس وجود أي أب، فعليه أن يكون أبا ناضجا، وهذا للأسف ليس أمرا سهلا. فالنضج بحد ذاته رحلة، ولهذا لا أنصح بإنجاب الطفل إلا بعد أن يخضع كل من الأبوين لرحلة ذاتية في النضج، وإلا سيأتيان بطفل يحمل مزيجا لعقد أبوية نفسية. الكثير من النساء قد يرفضن الطلاق من الأب المتمادي النرجسي أو الطفل أو غير المكترث بحجة أريد أن يكون لدي أطفال أو لدى أطفالي أب ومثل أعلى يقتدوا به، لكن هؤلاء الأصناف من الآباء قد يزيدون الأمر سوءا لأطفالهم. الطفل يتشرب دون وعي النمط الفكري والشعوري والسلوكي للأبوين، وكل طفل قد يتأثر بطريقة مختلفة عن الآخر، فكل تجربة متفردة بذاتها. وبهذا فهؤلاء الأطفال بوجودهم حول هذا الأب غير السوي يزيد تشوههم. استخدام أسلوب الوعظ المبني على الخوف والذنب والعقاب سيجعل الطفل يخاف، وربما يزرع بذورا للوسواس القهري المرتبط بالمعتقدات الدينية، وسيجعله ربما يكره معتقد أبويه الديني أو يصبح متشددا من جانب الطقوس الدينية الظاهرية. ولهذا دائما أحرص على تعزيز مبادئ الأخلاق في الطفل، فهي الأساس الأول ليعيش إنسانا سوي ويمارس الفضيلة لأنه يحبها لذاتها، ليس فقط ليتم مكافأته في العالم الآخر. لا تكذب لكي لا تعاقب في العالم الآخر تساوي منهج وعظي. لا تكذب لأن الإنسان الحقيقي لا يرضى على نفسه بأن يكون كاذبا أمام ذاته، فهو يرى نفسه كقيمة تساوي منهاج حواري مثمر يعزز قيمة الإنسان. أرى أطفالا يعنفون على الطقوس الدينية بدلا من الحوار المثمر معهم عن المفاهيم الأخلاقية الأساسية ونقاشه بشكل منفتح مع الأبوين. يرفضان نقاش الطفل في هذه الأمور ويلزمانه بنمط معين بالإيمان، وهذا ما يخلق شخصيات مزدوجة بالمستقبل. لأن الإيمان هنا لم يأتي من تجربة الطفل الذاتية وبحثه الخاص وحواره الواعي مع الأبوين، بل من إلزامهما له بنسق فكري أحادي. قد يقوم الطفل بالطقوس الدينية كعادة، ولكن يا ترى إذا بنيت العادة بلا أسس فكرية روحية واعية ستكون ذات جدوى؟ هذا محال. الأم بين قوسين: تسلط، صفر نقد، صفر تعامل، صامت، صفر جفاف. تتحكم بحياة طفلها وكأنه امتداد لها. قد تستخدم النقد والصراخ لتصنع عبدا صغيرا مطيعا يحاول إرضاءها على حساب نفسه إلى أن يفقد نفسه. النقد الهدام لشخصية الطفل: غبي، لا تفهم، لا فائدة ترجى منك، لماذا يا ترى أنجبتك؟ أنت عالة علينا، شكلك مضحك، لم أنجب رجلا، فاشل بالدراسة، سمين ودب، وجهك قبيح. النقد البناء للسلوك مع حوار واع ونقاش منطقي للوصول إلى نتيجة: أعرف أنك غير منضبط في رياضتك، لكن ما هي الأسباب؟ أتعرف النتائج المثمرة للرياضة؟ ما رأيك بأن نتشارك بالتمرين؟ لا تلوم نفسك، فصنع العادات تحتاج إلى وقت، لكنها ستصنع لك جسدا صلبا يحميك وصحة داخلية تزيد من ثقتك بنفسك. الطفل يحتاج التعلق الآمن مع الأبوين أولا كي يعبر عن رباعية ذاته الحقيقية، لكن سالم في قصتنا أصبح تعلقه غير آمن بأمه، فرغباته ومشاعره مرفوضة وعليه أن ينساق لما تريده أمه. في التعلق غير الآمن يشعر الطفل أن عليه دائما التخلي عن شعوره الحقيقي لأجل تحقيق الشعور المفروض عليه من قبل الأم، فيبدأ هنا الانسلاخ عن ماهيته الحقيقية، يصبح سلبيا لا يعرف ما يريد وهو ينساق لما تريده هي، وحين يكبر ينتقل هذا الانسياق في تعامله الاجتماعي والعاطفي. قد تتحول الحماية المفرطة إلى تسلط وتأثيرها السلبي موضح في فصل العنوسة والحماية المفرطة. المشكلة مع الطفل: كانت أم سالم تعامله بصمت كنوع من العقوبة حين يخطئ، وهذا يجعله يشعر بلا أمان وخوف من التخلي ويشعر بأنه بلا قيمة، فأمه لا تكترث لإرضائه وحزنه لا يعني لها شيئا. لا تصد طفلا حين يعتذر، ولا تنسى أن تحتويه ليشعر أنه يستحق الحب وأن الخطأ أمر طبيعي ويتعلم الاعتذار بصدق عبر آلية الاحتواء. الجفاف من طرف الأم بدل الحميمية والقرب أو فتح القلب للطفل ساهم في خلق تجوف عاطفي في تكوينه. لا أستطيع أن أحضن أمي أو أقبلها أو أنام في حضنها أو أقول لها أحبك وأنا أحدق في عينيها، أشعر بالحرج الشديد وكأنه أمر مخزن أو عيب. الانفصال عن الواقع بالعالم التقديري. الألعاب الإلكترونية يعيش فيها الطفل بطل عالمه بجسد مثالي ومهارات متعددة وتميز يعطيه قيمة ذاته، يعيش قصة ليست قصصه، والبعض ينغمس في ألعاب تخلق للطفل عالما خاصا يتواصل مع زملاء مثله انفصلوا عن واقعهم المر الذي لا يستطيعون فيه أن يعبروا عن ذواتهم إلى هذا الواقع الوهمي الذي يمدهم باستحقاق زائف. المسلسلات والإنمي يرتبط فيها بشخصيات تعبر عن حقيقته التي تم طمسها، ويقدس الأبطال لأنهم انعكاس لنواقصه. ولما كان أن يتمنى أن يصبح عليه يوما، وأنا أكتب هذه السطور فعلا أتألم لحال عالمنا اليوم ولما نؤول إليه. لذا تذكر عزيزي القارئ، لا تفكر بالإنجاب إلا إذا كنت واعيا بما فيه الكفاية لكي لا تنتج طفلا فاقدا لذاته. وفي الإنمي يعيش مغامرات كان من المفروض أن يعيشها هو فيها. الانغماس بالعالم الافتراضي المريح الذي قد تحصل على الاستحقاق فيه بسهولة يجعلك تكره الواقع الحقيقي وتعاني الكسل والتسويف، ستعيش في سردية الخيال ولا تتحدث كشخص واقعي مدرك لماهية الحياة التي نعيشها. سيغلب على طريقة فكرك وردود فعلك وتحليلك للأمور لمسة خيالية منفصلة عن الواقع، وهذا سيعوق طريقك أو تطورك كإنسان ويبعدك كل البعد عن ذاتك الحقيقية. ملاحظة: أنا لست ضد الألعاب والمسلسلات والأفلام والإنمي، لكني أفضل أن تكون كمكافآت لذاتك على إنجاز واقعي ولا تأخذ أكثر من ساعة باليوم. السوشيال ميديا تصنع عالما مزيفا تخلق فيه علاقات اجتماعية وعاطفية بلمسة زر، وهذا يساهم في فقدك لآليات التعامل الواقعي والجاذبية والحوار. تضع موضوعا منتظرا تصفيق الجموع أو صورة بعد أن تضع عليها فلتر فلا يشبه حقيقتك لكي تحصل على تعليق من شخص عابر جالس في مقهى بفراغ ويمدحك. هذا المدح الذي تقتات عليه لأسبوع ويمدك بالقيمة المزيفة. أما الناقد قد تتعارك معه في حرب ساذجة عديمة الجدوى ويجعلك تفكر وتفكر في نواقصك. أما المقارنات الخالقة لعقد النقص فلا أدري من أين أبدأ. لا أنكر فوائد السوشيال ميديا، لكن الواعي هو من يعرف كيف يستفيد منها. لست ضد التعارف في السوشيال ميديا، فأقرب أصدقائي عرفتهم من خلاله، فقد يخدمني بمعرفة الشخص، لكن العلاقة تقام على أرض الواقع في النهاية. تستطيع استغلال الميديا كوسيلة للتعارف، لكن لا تبني علاقة في مخيلتك من خلال المراسلات الكتابية. عقدة القرار: من كان أبواه يتخذان نيابة عنه جميع القرارات، ماذا ستتوقع منه؟ ستجده في كل صغيرة وكبيرة يستشير الجميع. الخوف الدائم من الندم على القرار الخاطئ وألم تحمل المسؤولية وحده. توقع أسوأ النتائج لقراراته الشخصية لعدم ثقته بها. مع تراكمية الاعتمادية على الأبوين لن يعرف ماذا يريد شخصيا، حيث تبلد شعوريا وفقد الاتصال مع شعوره الداخلي. البحث دائما عن الضمان ولا يرى لخياراته الشخصية أي قيمة. الصراع العاطفي لصاحب عقدة الطفل: لا يعرف كيف يبادر بالحديث مع الجنس الآخر أو يبني آليات الحوار، غير أن للحماية المفرطة دورا مهما في حرمان الطفل من أسس المعاملات الاجتماعية والعاطفية، إلا أن منع الاختلاط والذي هو أحد العوامل المؤدية لعقدة الجنس له دور في الرهاب من الجنس الآخر. رغبته الجامحة في التعارف على فتاة ومواعدتها في مطعم رومانسي وأن يكون الجنتلمان تظل في سردية الخيال، وفي الواقع يتجنب النساء أو يحاورهم فقط من خلف الشاشات لخوفه من أن يكشف عن حقيقته. طفل لا يعرف كيف يجذب أو يحاور، والعذر المنطقي لهروبه هو أنه لا يفعل هذا السلوك بسبب معتقده الديني ليقوم بالتهوين على نفسه وإزالة المسؤولية المترتبة عليه في تطوير ذاته بهذه المهارات الأساسية للحياة. توضيح مهم: أحترم أي إنسان لا يقوم بهذه السلوكيات بسبب معتقده الديني، وأنا لا أقصد أن معتقده الديني خاطئ فهو أمر خاص به، لكن هنا السبب الذي يقوم به سالم بتجنب الجنس الآخر في الحقيقة ليس معتقده الديني. وحتى إذا كانت معتقداتك تنص على البعد عن الجنس الآخر، يجب أن تثقف نفسك بآليات التعامل، وإلا لن يكون زواجك مثمرا أبدا. ولا تنس في بحثك عن ذاتك إخضاع معتقداتك للتساؤل الجذري. سقط سالم في تعلق شبه وهمي، حيث إن العلاقة الغرامية كلها تدور أحداثها في صندوق الرسائل عبر تويتر بلا اتصالات يومية ومواقف واقعية. لخوفه من الرفض لم يبادر بإعجابه وحتى لم يعترف بشعوره، واكتفى بأن يكون صديقا لعلها يوما ما ستستشعر قيمته في حياتها بعد أن يقوم بدور البطل الذي يحل لها مشكلاتها وينصحها ويرضيها دائما على حساب نفسه وينساق لما تريد. التعزيز الذاتي الذي يقوم به هو محاولة لرسم صورة زائفة أمامها بالكلام، لأنه غير قادر على الأفعال. الرجل الواثق بنفسه سيظهر هذا في سلوكه، ولن يقول لأي امرأة أنه هكذا لأنه ليس بحاجة ليثبت نفسه لأحد. مسؤول عن الأهل، مرغوب من النساء، مهاب بالعمل. الصداقة علاقة مقدسة، ويمكن للنساء أن يكون أو للإنسان أن يكون صديقا للجنس الآخر إذا تشافى من عقدة الجنس، ولكن استخدام عذر الصداقة لفترة طويلة بدلا من المبادرة بوضوح بإعجابك هو دلالة على الضعف والخوف من الرفض وأنك لا تعرف كيف تطلب ما تستحق. في العلاقة الزوجية الاندفاع بالشعور في بداية العلاقة هو علامة حمراء، وفي هذه الحالة يدل على عدم النضج العاطفي وعدم الوضوح مع الذات، فالمشاعر تتكون بناء على المواقف التراكمية التي تحتاج من 6 إلى 9 أشهر لتظهر. لا تعتقد أن من يقول لك إنه يعشقك وأنك توأم روحه وأنها علاقة أبدية وأنه يشعر أنه يعرفك منذ زمن طويل خلال أول 4 أشهر أنه صادق، وإذا شعرت بالمثل يجب أن تشك أولا في مصدر هذا الشعور. السكن في بيت الأم. يلاحظ في عقدة الطفل أن هذا الرجل لا يعرف كيف يكون مستقلا ذاتيا وأن يهتم بنفسه دون أن تطبخ له أمه وتتأكد من وضع ملابسه في المغسلة. غالبا يكون فوضويا في منزله، تجد في غرفته مخلفات الطعام بقرب الفراش والسجائر على الأرض، يرتدي ربما نفس الملابس الداخلية لعدة أيام، عشوائي فوضوي كالطفل. الاستقلالية في سكن خاص أمر ضروري للإنسان حتى قبل أن يتزوج ليتعلم المسؤولية الذاتية، وفي حالات خاصة عند الظروف المادية أو الاجتماعية القهرية يمكن فعل هذا لفترة باشتراط وجود مساحة خاصة منفصلة عن الأهل لحفظ الخصوصية. الاستقلالية الذاتية ولو كلفتك مبلغا للإيجار ففيها قيمة عظيمة، وهي أحد الأسس لبناء الشخصية الناضجة. عقدة الخضوع. زوجة سالم تتمادى عليه ليس فقط لأنها شخص وقح، بل لأنها أصبحت تكبت مشاعرها، فهي لا تشعر بأنها تعيش مع رجل حقيقي بل طفل يجب أن تعيد تربيته. يخاف مواجهتها وهذا يجعله منفرا، وإذا حزن يتصرف ببرود لأنه لا يعرف كيف يحتوي أي مشكلة كرجل صارم، ولا يعرف أسس الحوار غير المريح الذي يبني أو يبني علاقة ناضجة. تعريف الحوار غير المريح البناء لعلاقة ناضجة: تجلس مع شريكك بين الحين والآخر بشكل شبه أسبوعي، تعبر عما أحببته فيه وما لم يعجبك وهو كذلك وبكل وضوح. فالحوار أساسي رغم أنه غير مريح، لكنه سيجعلك تفهم حدود الآخر والعكس صحيح. السلوكيات غير الناضجة وقت المشكلة. لعب دور الضحية، أن يأتي بموضوع آخر ليس ذي صلة بالمشكلة ويدلل به على أنه مجهد أو متعب أو مريض ليجبرك على مراداته بعد شعورك بالشفقة عليه. اللوم المعاكس، يسقط اللوم عليك ويقلب الطاولة لكي تبرر الحدث وتنسى أنه هو صاحب المشكلة الأساسي ويزيل مسؤولية الاعتذار عنه. التعامل الصامت، لا يحدثك كليا لأيام وأسابيع إلى أن تبادر أنت أولا حتى لو كان هو المخطئ. يلاحظ هذا السلوك عند النرجسي، فهو لا يعتذر ويكابر في أي مشكلة. قد يستخدم البعض هذا الأسلوب كنوع من العقوبة، والبعض الآخر لأنه غير مكترث بك فيريد خلق مشكلة للابتعاد فترة. تهميش المشكلة، يتحدث معك باليوم التالي وكأن المشكلة التي حدثت لم تحصل قط. التعامل البارد الجاف، يحدثك بلا حميمية إلى أن تعتذر له وتحاول الإصلاح بنفسك. المبالغة بالشعور، الصراخ أو البكاء بانهيار لكي تغفر له بأسرع وقت دون وضع للنقاط على الحروف. في حالات الخيانة يلاحظ هذا السلوك، يصرخ لأنها راقبته أو تدخلت بخصوصياته بالهاتف فتنسى أنه خانها وكأنها هي المخطئة، أو يبكي ويجرم نفسه: أنا إنسان سيء ولا أستحق، لكي تسامحه بأسرع وقت. الندية لأنك أخطأت في حقه، يذهب ويقوم بالفعل ذاته كي يأخذ بثأره. قد يختلق الطفل مشكلة عن اللاشيء ويفتعل دراما، فمستوى نضج الإنسان يعرف من طبيعة المشكلات التي تؤرقه وحجمها، فالناضج لا يهزه إلا الأمر الجلل. لا يعرف أسس التعبير العاطفي التفصيلي فيركز على إعادة كلمات أحبك اشتقت لك. يعتقد الطفل أنه يعرف كل شيء وأن كل المجالات النفسية والمرتبطة بالتنمية البشرية محض هراء. عقليته تقليدية، لا يفكر ولا يتساءل في معتقداته، ويعتبر موروثه الفكري مسلمات. صراع عقدة الطفل في معترك العمل. تجده يحب قضاء معظم وقته بالمنزل بيتوتيا غير محب للحياة. وكيف للإنسان حرم من تعبير عن نفسه كطفل إلى أن فقد نفسه ألا يكون كسولا غير مكترث بأي مغامرة أو نشاط أو طموح حقيقي ليخلق لنفسه قيمة. تجده روتينيا يخرج من عمله الحكومي ليجلس بالبيت أو يغرق بالسوشيال ميديا أو الألعاب الإلكترونية أو مجلس أصدقائه وبلا مسؤولية حقيقية عن أطفاله أو ما يحتاجه المنزل من أمور. يأخذه الحماس المؤقت إذا فكر في أي مشروع، وربما تجده يخطط ويخطط بلا أي فعل واقعي، فقط إنجاز زائف. تظل الأفكار سجينة سردية للخيال. يعرف الناضج أن 5% من الأعمال الخاصة تواجه الصعوبات لأول 5 سنوات، وهذا يجعله مثابرا قوي العزيمة، يتحمل ربما العمر 17 ساعة أو العمل 17 ساعة في أيام كثيرة، لأنه يعرف أن هذا هو الطريق الوحيد ليصل بعمله إلى مرحلة التبات. تحمل هذا المجهود الضخم ليس من قدرات الطفل المنفصل عن الواقع الذي يعيش في خياله وتسمع منه الكثير من الكلام عما سيحقق في عمله الخاص، لكن لا ترى أي شيء ملموس على أرض الواقع. لا يملك الناضج وقتا للكلام والحديث عما سينجز، فهو مشغول جدا في تحقيق أهدافه. طبيا، صاحب عقدة الطفل قد يتعرض لكثير من الأمراض الجسدية والنفسية المرتبطة بكبت الشعور. قد يدمن الأفلام الإباحية لأنه لا يملك أسس تكوين العلاقات، وهذا قد يعود عليه بمشكلات صحية عديدة. قد يصل إلى السأم ومن ثم اضطراب الاكتئاب مع مرور الوقت، حيث إنه لا يملك المتعة في كثير من أمور الحياة ويعيش منفصلا عن الواقع. قد يتعرض لعواقب الحماية المفرطة من قلق عام أو فوبيا أو وسواس قهري. شخصيا، ساعدني فهم أبعاد عقدة الطفل على فهم نفسي وطفولتي ومراجعة حياتي من جميع الأبعاد. المعتقدات تساوي: قمت ببحث ذاتي وتساءلت في موروثاتي. العمل يساوي: بدأت عملي الخاص الذي ربما عملت عليه ما لا يقل عن 14 ساعة يوميا لسنوات، وهو يتصل مباشرة بشغفي. العلاقات تساوي: أعدت مراجعة علاقاتي بالجميع ووضعت حدودا مع الكثير من البشر الذين كنت أعتقد أنهم يرونني قيمة لسذاجة عقلية الطفل. نمط الحياة يساوي: أحاول التنسيق بين رياضتي وعلاقاتي وقراءتي وتجاربي الذاتية والأنشطة التي تستهويني والتطوير من نفسي إكلينيكيا وأكاديميا. ضروري معرفة أن كل شخص منا ربما يملك بعض السلوكيات المرتبطة بهذه العقدة رجلا كان أو امرأة، والهدف هنا معرفة موطن الخلل وإصلاحه، وليس تصنيف نفسك بأنك تملك عقدة الطفل. فقد تجد نفسك ناضجا بالعمل لكنك غير ناضج بالعاطفة، والعكس صحيح. يؤلمني أن أرواحنا مسجونة بلا ملامح تتبع أي طيار، فنادرا هو العارف لما هي الذات الحقيقية. الحالة 11، عقدة الخضوع. ما سر الخوف من المواجهة؟ كيف تصبح مواجها بالخطوات؟ ما درجات المواجهة وأنواعها؟ ما الصراع النفسي الذي تخوضه قبل وخلال وبعد المواجهة؟ تابع قصة حمد. كان لا يعرف كيف يتصرف حين يتم التطاول عليه أو السخرية منه، يتوتر وترتجف يديه، وحين يأتي وقت المواجهة مع شخص مؤذٍ أو متمادٍ، وإذا واجه أي إنسان بما يضايقه يندم ويعتذر ويشعر بالذنب تجاهه. لا يعرف كيف يضع حدودا للغير، فتمر عليه الكثير من المواقف التي يهضم فيها حقه. يجامل كثيرا ويتشكل على ما يريد الطرف الآخر، يبرر أفعاله أمام كل اتهام، ويخضع لمن يعامله بوقاحة. يبتسم لكل مزحة حتى لو لم تعجبه، ليست له شخصية مميزة، يتوافق مع الآخر بشكل سلبي انهزامي. سر عقدة الخضوع. تعريف عقدة الخضوع: قد تظهر في الصور التالية وليس شرطا توفرها كلها: الخوف من المواجهة السلبية وتضخيم ردود فعل الآخر والتبرير الدائم. يقول نيكولو ميكافيلي: من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك إن لم يكن بمقدورك تحقيقك ليهما. من ناحية التحليل الواقعي، نحن نعيش في عالم إرادة القوة كما وضح نيتشه، أي إن القوي الصلب الذي يواجه بكل صرامة يأخذ ما يستحق من هذا الواقع. عالم إن لم تكن أسدا أكلتك الذئاب. الطبيعة البشرية أنانية نفعية غير مكترثة بالآخر. فإن كنت تحبس البشر كائنات أو تحسبهم كائنات لطيفة، فأنت ما زلت ساذجا ترى العالم بعيون وردية، ولن تفيق إلا بعد صفعة صادمة من حبيب خائن أو صديق يطعنك بظهرك أو زميل عمل يلفق حولك الأكاذيب ليأخذ منصبك، أو حين تحتاج للمساعدة ولا تجد إلا الحقيقي وهم قلة. من يخافه الناس يبجلونه ويقدسونه، بل وينجذبون له عاطفيا. ومن يحبه الناس إن لم يرسم حدودا واضحة لشخصيته قد يستغلونه أو يرونه مغفلا أو يجورون على حقوقه. هناك قانون متعارف عليه بالسجون: حين يزج بك في السجن لأول مرة وتكون ساذجا لا تعرف القواعد، قد يتنمر عليك أحد المساجين ويحاول سلب ممتلكاتك، وإن سمحت له بذلك بغرض تجنب التصادم فاعلم أنك خسرت نفسك، وسيتم التمادي عليك من قبل الجميع بشتى الصور، نفسية وجسدية وحتى جنسية. صدق أو ستصدق بعد المرور بالتجربة، الواقع لا يختلف عما يحدث بالسجون كثيرا. الشخص السلبي ينقاد ويتشكل على الآخر بلا حدود، لطيف إلى درجة التي يراعي فيها شعور الآخر على حساب نفسه، ويخاف المواجهة والتصادم. خسر نفسه في معادلة الحياة وسيعيش بلا شك على هامشها. أمثلة واقعية لنتائج عقدة الخضوع: أبي يمنعني من الخروج مع صديقاتي بينما يسمح لأختي التي لا تخضع لأوامرهم. تم رفض زواجي من شخص أحبه، ولكن ابنة عمي أكدت على حقها في اختيار شريك الحياة، فوافق أبواها على زواجها من شخص خارج إطار القبيلة. زوجي رغم أني أفعل كل ما يريد وأطيعه يعاملني ببرود وبلا اكتراث، وفوجئت مؤخرا بخيانة كاملة لمدة سنة مع عشيقته التي تحمل كل المواصفات ونمط الحياة الذي ينتقده، فهي متحررة وترتدي ما يحلو لها وتسافر وحدها وتشرب الكحول بين الحين والآخر، وحين اكتشافي لخيانته رفضت التخلي عنها. بعد أن اشترط علي حبيبي أن أرتدي الحجاب وأتوقف عن الذهاب إلى نادي القراءة ولا أخرج إلا بعد استئذاني منه، بدأت تزداد متطلباته بعد موافقتي، ومن ثم بدأ بالانسحاب التدريجي. اختلق مشكلة معي لأني لم أرد مرة على اتصاله لم أرد عليه لظرف قهري وانسحب من العلاقة. دائما يسخر زملائي مني في مجلس الشباب وأضحك معهم كأني غير متأثر، لكني أغلي من الداخل ولا أعرف كيف أرد، وتدريجيا يزداد الأمر سوءا، والآن يلقبونني بألقاب مضحكة وأجاريهم. قد يصرخ علي المدير في العمل ولا أرد اعتقادا مني بأن هذا نوع من الاحترام، ووصل الأمر إلى الإهانات لكنني صامت لكي لا يوقفني عن العمل، بينما زميلي دائم يواجهه بصرامة، والغريب أن المدير أصبح لا يرفع صوته عليه بعد المواجهة بدل أن يحترمه. قد توجه لي أم زوجي بعض الكلمات المؤلمة وتتدخل في حياتي الخاصة، ولكنها تخاف من زوجة أخيه وتحسب لها ألف حساب لأنها تصادمية. تتهمني أمي دائما بالتقصير تجاهها رغم أني أكثر من يخدمها ويلتزم بأوامرها، ولكن أختي التي لا تقدم إلا القليل لا تتهمها أبدا لأنها وضعت حدا واضحا معها بلا أي تبرير. فن المواجهة. إن أردت معرفة ما إذا كان الشخص فعلا يحب ذاته، سأنظر أولا لقوة المواجهة لديه. فمن يحب نفسه ويعرف قيمتها سيدافع عنها ويطالب بحقوقها ويرسم حدودا واضحة. وبالنسبة إلي هي العلامة الأساسية لاكتشاف مدى حبك لنفسك. لو طلب مني تلخيص كل الكتب ودورات وبحوث حب الذات في كلمة تنتمي إلى عالم الواقع فستكون المواجهة. درجات المواجهة بقياس على مثل واقعي. لنفترض أنك في مجلس وسخر من هيئتك أو ملابسك شخص تعرفه. الدرجة السالبة بين قوسين السخرية الذاتية، ستؤكد ما قاله لك وتسخر من نفسك أكثر، وهذه أسوأ درجات الخضوع. الدرجة الصفرية الصمت وابتسامة الحرج، لن ترد عليه وستجعل الموقف يمر وكأنه لم يحدث أو تبتسم محرجا. الدرجة الأولى اللطف والتبرير ابتسامة الحرج، أعرف أنك لا تقصد الإساءة لي ولكن كلامك أزعجني وهذا الرداء يعجبني. تستخدم الابتسامة هنا لتلطيف حدة المواجهة وللخوف من التصادم والتبرير الذاتي بأن الرداء يعجبك والتبرير الآخر أنه لا يقصد الإساءة. الابتسامة المزيفة في شخصية السلب اللطيف هي علامة التشكل على الآخر وإرضائه على حساب نفسه. الصرامة والجدية تأتي بالهيبة والاحترام وتسهل عليك المواجهة. لا عيب في الابتسامة الصادقة، لكن إن كنت تعاني من عقدة الخضوع فيفضل التدريب على المواجهة وتقليل الابتسامة إلى أن تتحرر من هذه العقدة. الدرجة الثانية اللطف، أعلم أنك لا تقصد إهانتي وربما تمزح فقط، لكنني لا أحب هذا الأسلوب من المزاح. لاحظ هنا فقط اللطف يكمن في التبرير للآخر بداية الطرح، أعلم أنك لا تقصد. تستخدم فقط أو تستخدم مع المقربين ومن تعرف يقينا أنه لا يقصد وأسلوبه بشكل عام محترم معك. هنا لم تقم بالتبرير الذاتي، يعجبني الرداء لأن التبرير لم يطلب منك ولأنه يضعك في موقف الضعف. شتان ما بين التوضيح والتبرير، يكون التوضيح بكلمات معدودة أما التبرير يكون بالتفاصيل. قد أوضح إذا طلب مني ولن أبرر إلا لشخص يعرف قيمتي. الدرجة الثالثة الصرامة، أنا أحب هذا النوع من المزاح أو أنا لا أحب هذا النوع من المزاح. ستلاحظ هنا أن الطرف الآخر إما سيدخل بالتبرير وهنا تنتهي المواجهة وتكون قد وضعت حدا واضحا لكي لا يتكرر الفعل، أو سيرد بأنك شخص حساس والمفروض أن لا تتضايق من هذا السلوك فيجب الرد مباشرة بأنه أمر شخصي ولا تسمح به دون أي تبرير لأي شخص. الحدود نسبية بين البشر وهي لا تخضع للمنطق، فما يضايقني قد لا يضايقك وما تعتبره حدا قد لا أعتبره كذلك، ولهذا أنت من توضح للناس ما حدودك وكيف يعاملونك. الصديق الحقيقي سيحترم حدودك ولن يسخف مشاعرك، والمزيف سيماطل ويتمادى. تكون المواجهة الصارمة ساكنة، أي إنك ستحدق بعين الآخر وتكون هادئا وتقول الكلمات بوضوح وهدوء وسكون، لأن المواجهات الأقل من الدرجة الثانية تتسم بسرعة الكلام كأنك تريد تجنب الموقف بأسرع وقت وتخطيه لكي لا يخلق المشكلة، أو تتحدث بسرعة ثم تغير الموضوع. كلما تطورت بأسلوب المواجهة بعد المرور بمواقف عديدة ازداد هدوءك ولن تشعر بأنك تقوم بسلوك صعب. الدرجة الرابعة الوقاحة. نعم، ومن طلب رأيك فيما أرتدي؟ هل نظرت لنفسك قبل التدخل في خصوصيات الآخرين؟ قد يقول بعض المثاليين المنفصلين عن الواقع هذا أسلوب غير مهذب، وعامل الناس بأخلاقك، لكن في الواقع قد تحتاج استخدام هذا الأسلوب مع الوقح والمتمادي لأنه قد لا يستجيب إلا له. لن تستطيع استخدامه إلا بعد أن تتخطى درجات المواجهة السابقة وتتقنها. أنواع أخرى للمواجهات تستخدم حسب الموقف. المتأخرة، إذا انتهى الموقف ولم تواجه الشخص فيه وأدركت أن ردة فعلك لم تعجبك، عليك أن تجد طريقة للتواصل مع الشخص والمواجهة حتى لو كان يبدو للجميع أن الموقف قد انتهى. لكن تذكر أن الهدف من التجارب أن تنضج وتتخطى عقدة الخضوع، وهي لا تهدم من خلال قراءتك لهذا الكتاب أو حضورك لدورة أو باستخدام المخيلة، بل تهدم على أرض الواقع وبالمواقف. والهدف الآخر هو ألا تدخل في أزمة كبت الانفعال الشعوري التي ستجعل عقلك يدخل في سردية الخيال ويعيد الموقف في ذهنك وبردة فعل مختلفة لأنك مقهور. التوضيحية: قد تبدو كلمة مواجهة مخيفة ولها دلالات تصادمية، ولكن في الحقيقة في كثير من الأحيان هي توضيح لحدودك الشخصية والتعبير عن انفعالك الشعوري الحقيقي بشكل سوي. فتذكر في كثير من المواقف يجب أن توضح موقفك وأن نظرتك للأمر أو قيمتك الإنسانية خلال الحدث هي الأهم. يجب عليك توضيح ما تحس به، وإذا كان الأمر يبدو تصادميا فإنك تستطيع تسميته بالمواجهة. التساؤلية: عفوا، هل هذا الكلام موجه لي أو ماذا تقصد؟ ستدفع الطرف الآخر إلى الشعور بالإحراج والتبرير بل الخوف في أكثر الأحيان، وستكون رسالة مبطنة بأنك لا تقبل العبث معك. التحليلية: أليس عارا عليك أن تسخر مني لمحاولة أن تحصل على التصفيق والغلبة؟ لا تعلم أن هذا سلوك طفولي؟ وهي طريقة تحتاج إلى مهارة اجتماعية كبيرة، حيث تقوم بسرعة بتحليل سلوكه وإحراجه. الانتقامية: تنتظر موقفا آخر وتحرج الشخص بشكل كبير ردا على ما فعله. لا أعتبره أسلوبا سويا إلا نادرا، لكنه يستخدم في واقعنا ويجب أن تكون على دراية به. أساسيات يجب أن تأخذها بعين الاعتبار: عند التحدث مع شخص لا تعرفه يفضل أن تكون صارما 100%، وإذا لاحظت أنه وقح ارفع من نبرة صوتك وكن واضحا ولا تسمح بأي تماد. أما إذا شعرت أنه لطيف تستطيع أن تقلل من حدة الصرامة. أتعامل يوميا مع 10 عملاء على الأقل، وهذا ما يجعلني قادرا على التدريب المستمر الواقعي. فعليك بالتدريب من خلال التعرض لأكبر عدد من البشر لترفع من مستوى سرعة الإدراك. بعد 30 موقفا تقريبا ربما يصل عقلك لإدراك ما كنت لا تدركه سابقا بسرعة، وبعد 60 موقفا ستجد نفسك سريع البديهة والإدراك، وهذا سيسهل عملية المواجهة وتحطيم عقدة الخضوع. ستحتاج المواجهة المتأخرة في المواقف الأولية لأن الإدراك سيحتاج مواقف ليتكون، فلا يكفي الوعي بوجود العقدة، الإدراك وليد التجربة. قبل المواجهة ستلاحظ أن عقلك سيخلق جميع الأسباب لكي لا تواجه، مثل تصغير حجم الموقف، ستحرج نفسك ولا جدوى، إنه أمر لا يستحق، كبر عقلك وكن أفضل منه وعامل الناس بأخلاقك، تجاهل وسيؤخذ حقك من قبل القدر، أنت تستحق التقدير، عامل الناس بحدودك، لن يأخذ حقك إلا نفسك. تضخيم ردود فعل الآخر: ماذا لو كان رد فعل الآخر قاسيا وتصادميا أو عنيفا؟ ماذا لو تخلى عني وقطع علاقته بي؟ ردود فعل الآخر تكتشف حقيقة أو تكشف حقيقة شعوره اتجاهك. من يعرف قيمتك ويتقبلك كما أنت سيقدر أنك واجهته وفتحت قلبك، ويعلم يقينا أن هذا سيقوي علاقتك به. ومن يتخلى عنك لأنك عبرت عن نفسك فهو لا يستحق الوجود في حياتك من الأساس. مراعاة شعور الآخر: لا أريد أن أحرجه، لا أحب أن أجرح مشاعر إنسان. من لم يخجل من التطاول على حدودك لماذا تخجل منه بتوضيحها بصرامة؟ المواجهة ليس لها علاقة بجرح إنسان، فهي توضيح فقط لما يدور في داخلك. أخاف أن يساء فهم ما أقول. كن واضحا في تعبيرك عن نفسك ولا تفترض كيف ستفهم، فالآخر لديه الحق في التعبير عن كيفية فهمه، وعليك التوضيح فيما بعد. المحافظة على صورة الإنسان اللطيف: عندما يكون جزء من هويتك أنك شخص طيب لطيف لا تؤذي أحدا، قد يصبح مصدرا تستمد منه الاستحقاق ولا تريد أن يقال عنك عكس هذا فتضطر إلى الخضوع. يقول الدكتور جوردان بيترسون: الرجل الطيب هو الرجل الخطر الذي اختار أن يكون طيبا. كان يقصد هنا أن الطيب يجب أن يحمل مخالب وأنياب، ولكن لا تبرز إلا حين الحاجة لها. أما من لا يملكها فهو ليس طيبا، بل جبانا خائفا يهرب من المواجهة. أنصح بمحاضرات دكتور جوردن على يوتيوب وكتابه 12 قاعدة للحياة ترياق للفوضى، من أعمق ما قرأت في علم النفس. اللطيف السلبي لا يعيش، ولا فائدة من الحفاظ على صورة مثل هذه. فالبشر يحترمون الأقوياء الذين يعرفون كيف يرسمون حدودهم، وخضوعك لهم على حساب نفسك سيجعلك محط الاستغلال والسخرية. لا أعرف كيف أرد، أخاف أن أخذل نفسي برد خاطئ، ولهذا من الأفضل أن أصمت. لتحطم العقدة ولكي تكون فخورا بنفسك قل أي شيء، لكن أرجوك لا تصمت. في بعض الأحيان كنت أقول لمريض عقدة الخضوع تصادم مع الجميع في أول 6 أشهر. لم أقصد هنا طبعا أن يخترق المشكلات أو أن يكون عنيفا، قصدت أنه سيحتاج لأكبر عدد من المواجهات لكي يتشافى ويستطيع التعبير عن شعوره بشكل تلقائي. حين المواجهة ألاحظ أن وجهي يصبح أحمر اللون، وصوتي متوترا، ويثقل لساني، وترتجف يدي، وقلبي يخفق بسرعة، وفي بعض الأحيان أشعر وكأني سأبكي أو فعلا تدمع عيني، فماذا أفعل؟ هذه أعراض نوبة القلق. فالعقل يعتبر هذا الموقف مرعبا، ويقوم بما يسمى تلقائية الجهاز العصبي، يفعل آلية القتال أو الهروب أو التجمد التي تعمل حين مواجهة خطر في الواقع. تراكمية مواقف الخضوع وارتباطها بمواقف في الطفولة جعلت المواجهة كأنها أمر يعرضك للخطر. فحين مواجهت أمك ضربتك، أو حين واجهت أباك صرخ عليك، أو حين واجهت معلمك أهانك، أو حين رأيت أخاك يواجه أباك عوقب بقسوة، كلها مواقف قد تعرض للإنسان لهذه العقد. ليس شرطا أن تتكون، ولكن كلما واجهت قلت الأعراض تدريجيا على مبدأ التعرض التدريجي في العلاج السلوكي الإدراكي. صدقني، حتى لو ظهرت هذه الأعراض لن يلاحظها إلا القليل من البشر، ولكن الطريق الوحيد للتحرر منها هو المرور بها. فإذا كنت تسير في الكهف المظلم خائفا مذعورا، لا تجعل أعراض القلق توقف مسارك حتى تصل إلى بصيص النور. معادلة الإنسان المدرك تساوي تفهم سلوك الآخر وتقدير الموقف بشكل عام، ثم التعبير عن شعورك باختيار نوع من أنواع المواجهة، وتقبل نفسك بشكل كامل بعدها وبلا جلد للذات وبتحليل موضوعي لصحة سلوك لتستفيد من التجربة. مثال: سألك صديق عن طبيعة علاقتك العاطفية، وأنت تشعر أنه أمر شخصي لا تريد الإجابة عنه، لكنك أجبت بأنك منفصل. عدت للمنزل بعدها وتجلد ذاتك بأنك شخص لا يعرف المواجهة، وأنك تخجل من رسم حدودك. التفهم للسلوك وتقدير الموقف تساوي صديق يحاول القرب مني، التعبير يجب أن يكون بمواجهة لطيفة بتبرير للآخر. أعلم أنك تسأل من باب القرب، لكنني لا أحب الخوض في هذا الموضوع. ولكنك لم تفعل هذا لأنك لم تتعود على رسم الحدود، ولهذا لا تكن قاسيا على نفسك، فأنت في معسكر التدريب الآن، والتجارب ستخدمنا لنتطور. تقبل نفسك وأقدم على مواجهة متأخرة. اتصل به وأخبره بأنك تقدر مكانته لديك، لكنك لا تحب الحديث عن أي شيء يخص علاقتك العاطفية، وأنك أخبرته لأنك لا تود إحراجه. التقبل لأفعالك الخاطئة هو مفتاح تطورك، فالفشل في عالم العقد النفسية هو سر النجاح. سيحاول عقلك أن يشن هجوما عليك ما إن تخطئ أو تقع في العقدة، ولن يريك حقيقة أنك تخطو في طريق التحرر المليء بالأشواك والمواقف التي لن تحسن التصرف فيها. ولهذا يعتبر التغيير مؤلما جدا، وكما قال أوشو: معظم الناس يبحثون عن المواساة وليس التغيير. إن لم تواجه ستجلد ذاتك، وإن واجهت بطريقة خاطئة ستجلدها كذلك. لكن على الأقل الإقدام على فعل المواجهة بحد ذاته يجب أن يجعلك فخورا بنفسك وتتصدى لآلية جلد الذات التي هي محض خدعة ليجعلك العقل تبتعد عن المواجهة. لكل من يخوض رحلة البحث عن ذاته، جلد الذات ستكون هي الآلية العنيدة التي تقف في طريقه محاولة بكل جهد إيقافه، حيث يكون واعيا بأخطائه وهو يقترفها. ولهذا قال الفيلسوف إيميل سيوران: الوعي لعنة متزمنة وكارثة هائلة. بعد المواجهة سيحاول العقل المحافظة على العقدة من خلال هذه الآليات. عقدة الذنب، ستشعر بالذنب وبأن الموضوع لم يكن يستحق، وتحاول مرادات الطرف الآخر والتأكد من أنه ليس مستاء. لا يوجد أي ذنب في المواجهة السوية، فهي توضيح لطبيعتك، ولا تحتاج أن تتأكد من رضا الآخر، فما قمت به هو سلوك طبيعي. الحاجز الوهمي، ستشعر بأنك صنعت حاجزا مع الشخص وبأن الأمور لن تعود لما كانت عليه في السابق. في الحقيقة لأنك لست ناضجا ستعتقد أنك خلقت حاجزا مع الشخص، لكنك فرضت احترامك، والعلاقة الناضجة تبنى على الحوارات غير المريحة. الحاجز الحقيقي هو حاجز الكبت الذي يأخذ العلاقة لمنحى غير سوي. دائرة الأمان، ستجد سهولة في مواجهة بعض البشر وصعوبة مع البعض الآخر. الأسهل سيكون الإنسان الحقيقي الذي يحترم أنك تخوض في رحلة البحث عن ذاتك، ولكن الأصعب هم المقربون الذين اعتادوا على شخصيتك السابقة ولن يعجبهم التغيير، وهم الأصعب في رحلة تغيرك بسبب وجود مواقف تراكمية في اللاوعي معهم وبسلوكياتك المرتبطة بالعقدة، فسيكون المواجهة معهم أمرا صعبا. قد تجد صعوبة في مواجهة أختك التي اعتادت التمادي عليك لسنوات، حيث إن تلقائية العقل معها سيحولك للعقدة بسرعة البرق بسبب كثرة المواقف التي اعتدت على التصرف بالعقدة معها. قد تجد صعوبة مع الأشخاص الوقحين أو الذين كنت تنبهر بهم، من يملك نواقصك مثلا، وتفاصيل ظاهرة الانبهار ستأتي في فصل السلبي اللطيف عاطفيا. حاول الابتعاد هذه الفترة عن المقربين الذين لا يحترمون حدودك والوقح والشخص الذي تنبهر به لكي لا يؤخر الرحلة. محاكاة العقل، تأملات في المواجهة. بسبب التجوف العاطفي وعدم تقبل الشخص لذاته، قد يعتقد أن كل من يبتسم بوجهه يحب الخير له ويحاول مراعاة شعوره ويقدره بشكل مفرط، كأن هناك نوعا من الامتنان تكون لهذا الشخص لأنه يستلطفني، وهذا ما سيضعف المواجهة إذا احتجتها. ولا تنسى أن البشر يجاملون والأغلب يفكر في مصلحته الشخصية، وقد يستغل هذا التجوف الذي تملكه لصالحه. هذا أحد الأسرار التي يستغل من خلالها النرجسي البشر، فقد يتحايل عليهم بالاندفاع باللطف، وما أن يملأ التجوف العاطفي لديهم ينقلب إلى وحش متماد بعد أن يضمنهم ويستعبدهم له بعقدة الخضوع. إذا كان الشخص يتمادى عليك بالحوار، لا تنتظر حتى ينتهي، بل قاطعه وأوقف التمادي برفع نبرتك وإيضاح عدم قبولك للإنصات للإهانات. أن تتساوى نبرة الصوت أمر مهم في المواجهة. لا أنسى حواري مع محللة نفسية متفردة عن طفولتها، ذكرت لي أن أسلوبها في أيام المراهقة في المدرسة أنها كانت تختلق في بعض الأحيان مشكلة حتى مع أقرب أصدقائها لتضع حدودا واضحة وليهابها الجميع، حيث لاحظت أن القانون في المدرسة مثل قانون السجن، أنقل رسالة للجميع أنه لا يمكن العبث معك وستكون القائد الذي يحترم. ربما كان سلوكها مبالغا فيه، لكن الفكرة التي أحببت توضيحها هي أن حدودك يجب أن تكون واضحة مع الجميع وبلا استثناء. للأسف خدعونا حين قالوا لنا كن لطيفا مؤدبا ولا تزعج أحدا. كان من المفترض أن يقولوا كن خلوقا صلبا واضحا بحدودك ولا تسمح بتمادي أي شخص عليك. في إطار العمل حافظ على حدود الزمالة مع الجميع، ولا تتحدث بما يخص أمورك الشخصية إلا إذا كنت تملك إدراكا مرتفعا بأن الشخص الذي أمامك يستحق أن تصنع صداقة معه. التشكل على الآخر قد يعني أنك ضعيف أمام القوي وقوي أمام الضعيف ومبرر للمتهم وسلبي أمام الوقح، ولكن التبات يعني أنك أنت مع الجميع، صارم وهادئ ولا ترضي أحدا على حساب نفسك، تعامل الضعيف والقوي بالمثل وتوقف المتهم وتتصادم مع الوقح. السخرية تضعف موقفك وتسمح بالتمادي عليك، والناضج يعرف يقينا أنها لا يجب أن تمارس عليه. لا تشارك أيضا في الضحك على شخص تمت السخرية منه أو تمت السخرية منه، بل أرفض هذه السلوكيات بشتى أشكالها. شتان بين السخرية من إنسان والفكاهة على أحداث أو أشياء. في بعض الأحيان عاطفتك للشخص تستبعدك وتجعلك لا تتبنى المواجهة، ولكن أرجو أن تنظر بعمق لطبيعة الفعل بغض النظر عن عاطفتك تجاه الفرد، فلا تدري لعل من تعتقد أنهم أقرب الناس لك هم أكثر من لا يرونك ذات قيمة. قد لا يواجه الشخص الناضج في بعض المواقف إذا أحس باللا جدوى من المواجهة بعد أن تفهم أبعاد الموقف، لكنه لا يخاف منها أبدا، وهذا ما يميزه عن صاحب عقدة الخضوع. من يملك فن المواجهة التلقائية يستطيع تقدير الموقف الذي يحتاج إلى المواجهة والموقف الذي لا يحتاج. طبيا، عقدة الخضوع محطمة لأي إنسان وتشعره بشكل دائم أنه غير قادر على أن يكون نفسه، يعيش مستعبدا في العلاقات، لا يحقق طاقته الكامنة في العمل، لا يعبر عن معتقداته بشكل سوي، وهذا طريق لكبت الانفعالات الشعورية المؤدي لاضطراب القلق والاكتئاب يوما ما. أحد الأعراض الأساسية التي تساهم في تشخيص الاكتئاب هو الشعور باللا قيمة. من السهل جدا تكون مثل هذا الشعور لمن يعاني من عقدة الخضوع. شخصيا، تعرضت مرة للضرب المبرح من قبل أبي فقط لأني راجعته ودخلت بمواجهة. وقتها طلب مني إعطاءه الهاتف، فناديت لأعطيه إياه ولم ينصت، فرفعت صوتي قليلا بكلمة ألا تسمعني؟ ها هو الهاتف. ومن حيث لا أدري كان جسدي الصغير يتلقى الضربات وأنا طريح الأرض، والسبب أنه كيف لي أن أحدثه بهذه النبرة؟ وهذا اليوم الذي لن أنسى أني بعده لم أستطع مواجهة أي إنسان إلا بعد معرفتي بما هي عقدة الخضوع. ليس هدفي هنا أن ألوم أبي على سلوكياته الخاطئة، فقد تمت المواجهة وصارحته واعتذر بشدة لأنه كان يعتقد أن التربية للرجل تقوم على الضرب. إذا لم تواجه أبويك بحقيقة شعورك وطرقهم الخاطئة بالتنشئة التي ساهمت في خلق عقدك النفسية، فلن تستطيع مسامحتهما بصدق. التبرير المنطقي الدائم لهما بأنهما لم يكونا واعين آنذاك لن يفيد، فعقلك الواعي اللاواعي لا يستجيب لهذا المنطق. يجب أن لا ننسى وجود الإرادة الحرة لديهما في بعض الأحيان، فهناك أب تعرض للضرب من أبيه وسعى لحماية أبنائه منه، وهناك أب بعد تعرضه للضرب قام بضرب أبنائه. في المسألة دائما نوع من الخيار، ولا يصح التبرير المطلق لهما وكأنهما معصومان من الخطأ. في كل علاقة إنسانية سوية المواجهة الفورية بالشعور أساس للحفاظ على العلاقة، فلو تمادى علي صديق لي أو تخطى حدي الشخصي سأوضح له انزعاجي عبر الحوار غير المريح البناء للعلاقة، وسيحترم حدودي وسأحترم تفهمه ولن يحدث الكبت. المعضلة هي أن الأبوين قد لا تنطبق عليهم هذه القاعدة، فسنوات من عمرنا ربما قد تم فيها تخطي حدودنا، لكننا كنا غير قادرين على التعبير عن انفعالاتنا الشعورية. ولهذا شئت أم أبيت عزيزي القارئ، في أغلب الأحيان أنت تملك كبتا شعوريا على أحد الوالدين ويجب المصارحة بذلك. لا أنسى كلمات أمي، لا تضرب إذا ضربت بل اذهب للشكوى من الطفل الآخر، وهي من شدة حرصها كانت لا تريدني أن أتألم، لكن قانون التنمر المتعارف عليه عالميا إن لم تأخذ حقك بيدك في المرة الأولى سيتم التمادي عليك ألف مرة فيما بعد. إذا سئلت يوما ما عن أسوأ العقد النفسية التي عانيت منها وجعلتني أكره الحياة، فسأجيب بأنها عقدة الخضوع. ما زلت أتذكر كيف تمت السخرية مني وإهانتي في بعض الأحيان ولم أحرك ساكنا، لا أنسى حين كنت أغمض عيني على فراشي باكيا لأنني لا أستطيع أن أكون أنا ولا أعرف السبب ولا أريد أن يعرف أحد أنني أبكي حتى لا يشكك في رجولتي. وهذا سنفصله في فصل مفهوم الرجولة المشوه، أو تم تفصيله في الفصل السابق، مفهوم الرجولة المشوه. الحالة 12، السلبي اللطيف اجتماعيا. من المراعي لشعور الآخرين على حساب نفسي. صعوبة كلمة لا والموافقة التلقائية. التبلد بالشعور. لا يعرف كيف يطلب ما يستحق. تابع قصة حمد. لا يعرف كيف يطلب ما يستحق، وإذا طلب يشعر بأنه عبء على الطرف الآخر. يسعى لإرضاء الجميع. لا يشارك آراءه الفكرية الخاصة خوفا من أن يغضب الآخر أو يدخل في حوار غير مريح. يشكك في آرائه الخاصة ويتأثر بسرعة بفكر الآخر. قد يمر بموقف يشعر فيه باستياء حيال الآخر، ولكن لا يستطيع أن يعبر عن ذلك ولو كان صديقه، بل يفضل الانسحاب ويتوقع من هذا الصديق أن يكتشف بنفسه خطأه. وإذا عبر يستخدم أسلوبا غير مباشر، كلمة لا ليست في قاموسه. إذا أخطأ يعتذر بشكل مفرط، وفي بعض الأحيان يعتذر حتى لو لم يخطئ. يحاول الحفاظ على توقعات الناس بأنه شخص طيب محبوب لطيف. لا يعرف كيف يغضب، دائم الابتسامة. يسخر من نفسه لتلطيف الأجواء في أغلب الأحيان. كثير المجاملات الزائفة المصحوبة بالمبالغات. تعريف السلبي اللطيف: هو الشخص الذي ينساق مع الآخر، لا يتصادم، ينقاد ولا يقود، يتقبل ما يفعله ويقوله الآخر بلا أي محاولة لتغييره، ويراعي شعور الآخر على حساب نفسه. يعاني من عقدة المجتمع، صورته أمام المجتمع أهم من صورته أمام ذاته، حيث تجد أنه في طفولته حاول إرضاء الأبوين على حساب نفسه ليحصل على التقبل منهما، واليوم أصبح المجتمع هو الصورة المكبرة لأبويه. سمع في طفولته كلمات تعزز قيمة رأي المجتمع على حساب رأيه الشخصي بنفسه. لا تحرجنا أمام الناس، ماذا سيقول عنك الناس؟ سأفتخر بك أمام الناس. يعاني عقدة الاستحقاق، فهو لا يعرف قيمة نفسه ولا كيفية وضع حدود واضحة مع الآخرين. يتنازل كثيرا ويرضى بالقليل، ويحاول دائما إثبات نفسه للآخر. قد يعاني عقدة الخضوع كما تم التطرق لها في فصل عقدة الخضوع. الموافقة التلقائية: يجد نفسه يتوافق مع آراء الجميع وما يعتقدون عن الحياة لأنه يخاف التصادم. أي حوار يقوم على المواجهة سيكون غير مريح له. قد يملك معتقدات مختلفة لا يستطيع طرحها وأفكار لا تتوافق مع أعراف بيئته، لكنه يخاف من أن ينتقد أو لا تعجب آراء الآخرين. يخاف ابتعادهم إذا عبر عن رؤيته الحقيقية. صعوبة لا: لا يستطيع استخدام هذه الكلمة كثيرا، فربما إذا رفض طلبا للآخر سيفقد رضاه عنه ولن يعجبه وسيتخلى عنه كنتيجة حتمية. لا يريد أن يجعل أي إنسان يستاء، وبالنسبة إليه كلمة لا تعني أنه سيجرح مشاعر من أمامه وسيخذله. كتاب كيف تقول لا ب250 طريقة للدكتور سوزان نيومان سيفيد في طرح العديد من المواقف الواقعية التي تحتاج أن تقول لا فيها من حيث لا تعلم. أمثلة واقعية: أمي طلبت مني أن أقوم بشرح المنهج الدراسي لأختي الصغيرة، وترفض أن أخرج مع صديقاتي إلا بعد أن أنهي هذه المهمة يوميا. أصدقائي قرروا الذهاب لمطعم لا أستسيغه، لكنني وافقت حتى لا أعكر صفو الرحلة. طلب مني أخي الصغير مبلغا من المال كنت أدخره لشراء كتب تطورني، واضطررت إلى إعطائه المبلغ لكي لا أضايقه وأجرح شعوره رغم أني أعرف أنه مبذر. طلب مني زوجي الاهتمام بأطفالنا يوميا لأكثر من 4 ساعات وترك النادي الرياضي رغم أني أعشق التمرين، لكن لم أرد إزعاجه وكسر كلمته. يطلب مني زملائي في العمل أن أنهي مهام تخصهم، ولهذا يحبون وجودي، ولا أريد أن أقول لا وأخسرهم، لكن هذا يرهقني جدا. يعتقد أنه مضطر في كل الحوارات إلى تلطيف الجو بالسخرية والابتسامة المصطنعة الدائمة أو المجاملات المزيفة لكي لا يمقت الآخر الوجود معه. لشعوره بعدم الاستحقاق يشعر وكأنه عبء وحمل ثقيل على أي إنسان، فيجد نفسه في حالة خوف دائم ألا يستسيغه الشخص الذي أمامه. بدلا عن التحدث بأسلوب ناضج حميمي راق، قد يستخدم مجاملات زائفة وسخرية إما من ذاته وإما من الآخر ليجعل الحوار لطيفا، وهذا ما يجعل الجميع يشعر بزيفه فلا يحبون القرب منه إلا لإشباع حاجة معينة. في حالة الحميمية مع الحبيب يشعر بالخجل من استخدام أسلوب الغزل، فربما يستطيع أن يقول أحبك لكن لا يستطيع أن يقول كم اشتقت لك. التبلد الشعوري لا يفرق بين ما يعجبه وما لا يعجبه لكثرة التوافق مع الآخر، فيصبح مهزوز القرار ولا يعرف كيف يتصل بشعوره الحقيقي لتراكم المواقف التي عمل فيها ما يريده على أنه بلا قيمة. يشعر أن عليه تحقيق توقعات الجميع فيه، فهو الزوج المثالي الذي لا يغضب أبدا حتى لو تمادت عليه شريكته أو قامت بفعل يغضبه، وهو الصديق المنصت الذي لا يستطيع أن يوضح أنه اليوم مجهد ولا يستطيع الإنصات لمشكلة، والأخ الموجود دائما حتى لأخيه الذي لا يقدره. الطلب الثقيل، الإحساس الدائم بأن أي طلب منه أو تحقيق حاجة له ستكون عبئا على الآخرين، وإن قام أي شخص بخدمته يمتن له إلى درجة تجعله يخضع لجميع رغباته المستقبلية. طلب من زميل بالعمل مساعدة بنبرة ضعيفة متوترة، أعتذر على الإزعاج لكن هل من الممكن أن تعطيني قليلا من وقتك؟ وأنا أتفهم إن لم تستطع إعطائي هذا الوقت لأنك مشغول، ولا أريد أن أدخل عليك بطلب التافه. هذا مثال لطريقة طلب السلبي اللطيف. نلاحظ أولا أنه يعتبر نفسه مزعجا، التبرير الطويل بأنه يتفهم أن الآخر مشغول، إعطاء إيحاء أن رغباته ليست ذات قيمة. الأسلوب الناضج بنبرة واثقة، أريد دقائق من وقتك الثمين، طلبي هو. وضوح وصرامة ومعاملة طلبك كقيمة، وافتراض أن الجميع سيوافقون عليه تلقائيا. أنت من تعلم الناس كيف يعاملونك، فإن عاملت نفسك كملك فيما تطلب وشعرت أنك تستحق أن تقدم لك الخدمات من قبل الجميع ستعيش واقعا تكون فيه ملكا. طلب إجازة مرضية من مديره، لو سمحت حضرة المدير أنا لدي ظرف طارئ، فزوجتي اليوم تعاني من المرض وتحتاجني بقربها، وأنت تعرف أني لا أحب الغياب ولكنني مضطر، أرجو أن تسامحني على هذا وأعدك أنني سأقوم بالتعويض في العمل. علما أنه نادرا ما يطلب إجازة لعذر مرضي، وأنه حق لكل موظف أخذ 15 يوما عذرا وفق القانون، إلا أنه يكثر التبرير والاعتذار وكأن هذا المدير هو الذي سيحدد مصيره وله الحق بالرفض، وشرح تفاصيل ليس لها داع عن حالة زوجته. الأسلوب الناضج، أحببت إبلاغك سيدي أنني سأعتذر اليوم مرضيا عن الحضور لظرف خاص. طلب إنجاز معاملته من موظف حكومي، لو سمحت هل من الممكن أن تنهي معاملتي؟ الموظف يرد، اليوم نحن مزدحمون احضر غدا. رد السلبي، حاضر وأعتذر على مقاطعتك عن عملك. لاحظ هنا أنه أتى لإنجاز معاملته التي من المفروض حسب الموعد المسبق الذي تم إبلاغه به أنه سينهيها اليوم، ترك عمله باستئذان لا يعطى إلا مرتين بالشهر ليحصل على هذا الرد من الموظف، وتقبل بشكل كامل وعاد لبيته بلا إصرار على إنجاز طلبه أو إيضاح استيائه للموظف الذي لم يقدر ظروفه. الأسلوب الناضج، أحترم أنكم مزدحمون لكن تم إعطائي موعد وغير مسموح بإضاعة وقتي بهذه الطريقة، أطلب مقابلة المدير ولن أخرج إلا حين تنتهي معاملتي. رد الموظف، أرجوك لا تغضب سنحاول إنهاءها ولا داعي لزج المدير بالأمر. لاحظ أنه قاتل لأجل ما يريد، لأنه يعلم يقينا أننا نعيش في عالم للأسف الحقوق فيه تنتزع، لا تؤخذ ولا تعطى، وللحصول على ما هو حقك قد تحتاج إلى الدخول في معارك صغيرة. طلب وجبة من أحد المطاعم، وأتت الوجبة بمكونات غير التي طلبها. سيصمت ولن يواجه لكي لا يحرج الموظف، وسيأكل الوجبة وكأن شيئا لم يكن. الأسلوب الناضج: سيطلب إعادة تجهيز الطلب وسيحاسبهم على وقته الضائع، لأنه يعرف يقينا أنه دفع لهذه الخدمة ويستحق الحصول عليها كاملة بلا نقص. محاكاة العقل: كيف تواجه آلية السلب اللطيف؟ هل تعتقد أن مراعاة شعور الناس على حساب نفسك سيجعلك تعيش سعيدا؟ هل تعتقد أن محاولتك لإثبات نفسك لأي إنسان ستزيد من قيمتك؟ إلى متى يا ترى ستبحث عن قيمتك في أعينهم، تصفيقهم، أقوالهم، نظراتهم وتقديرهم؟ ألا تعلم أنك بهذا ستكون دائما سجينا لما يريدون يا صديقي؟ وعلى حين غرة ستعرف يقينا أنك خسرت نفسك وأصبحت حرباء تتلون وتتشكل، وأضعت سر رحلتك الأساسي في هذه الحياة، وهو الوصول لذاتك ومعرفة ماهيتك الحقيقية. الجحيم هم الآخرون، إحدى المقولات الشهيرة التي تركت بصمة في حياتي للفيلسوف سارتر، ويوضح فيها أن سر خسارتنا لأنفسنا واكتراتنا بصورتنا أمام الآخر أو بإرضائه. كيف تقول لا؟ اعرف أن من يملك قيمة ذاتية عالية سيشعر أنه إذا أعطى 5 دقائق من وقته لأي إنسان فهذا شرف عظيم للآخر، لأنه يعرف جيدا قيمة وقته، وجزء أساسي في كل صاحب استحقاق أنه يقدس الثانية، ويعلم أهمية جدول وقته الخاص وحمايته، فليس كل ما هو ضروري في حياة غيره يكون ضروريا في حياته. في اللحظات الأخيرة قبل أن يتم إلغاء حكم الإعدام على الأديب المحلل دوستويفسكي قال: لا يعرف معنى الحياة إلا من فقدها أو أوشك على فقدانها، إما أن أعود إلى الماضي حتى أفكر بكل الوقت الضائع سدى، أفكر بلحظات البطالة والعطالة والضلالات والفرص التي ذهبت، كم أخطأت بحق نفسي، عندما أفكر بكل ذلك أشعر بنزيف دام في قلبي، والآن أنا أغير حياتي، أشعر وكأنني أولد بصيغة أخرى. ومن هذا المنطلق ستعرف أهمية كلمة لا. حين يطلب منك شيء يجب أن ترد بكل صرامة: أحتاج وقتا لأفكر بالموضوع، بدلا عن الموافقة التلقائية. وهذه الفترة تساءل هل فعلا تود القيام بهذا الفعل لأجل نفسك أو فقط لأجل إرضاء الآخر. وإذا كنت تخاف الرفض لكي لا يستاء منك أو لا يستاء الآخر منك، اعلم يقينا أنه ليس شخصا حقيقيا إذا لم يحترم حدودك ورغباتك. لماذا تود الحفاظ على أمثاله في دائرتك الخاصة مهما كان قربه؟ لا تبرر كثيرا سبب رفضك ولا تختلق عذرا كاذبا، لا أحد يستحق التبرير، ولا تنسى أن التبرير لغة الضعفاء، أما التوضيح يكون بكلمات معدودة: عذرا لا أستطيع القيام بهذا الأمر. تستطيع استخدام المواجهة اللطيفة: لا أريد أن تستاء مني لأن مشاعرك قيمة بالنسبة إلي، لكني لا أستطيع القيام بهذه الخدمة. تذكر أنك كلما قلت نعم لما يريد الآخر فإنك في الوقت ذاته تقول لا لما تريده أنت، والتي يجب أن تكون حاجاتها أولوية بالنسبة لك. حزام الحقوق: صاحب هذا المفهوم هو الدكتور عزيز جازي بورا في كتابه الذي تطرق فيه لأبعاد شخصية السلب اللطيف Not Nice، والمقصود به هو أنك يجب أن ترتدي هذا الحزام على الدوام، وتعرف دائما أنه من حقوقك المشروعة أن تبدأ الحوار مع أي شخص تريد محاورته، فلا تصدق صوت عقدك الاستحقاقية الذي يذكرك دائما بأنك ستكون عبئا عليه، وتذكر صوت القيمة بأنه شرف لأي إنسان أن يقضي دقائقه بقربك. أن تغير الموضوع أو تنهي الحوار بلا خجل أو شعور بالذنب من القيام بهذا. اختر المواضيع التي تستسيغها أنت ولا تشعر بالخجل أن تنهي أي حوار تجده مضيعة لوقت أو غير مثمر. أن تقول لا من دون أي تبرير. أن أعامل طلباتك قيمة عالية وأطلبها بأعلى صوت، أن أناقش وأفهم السبب الذي إذا رفضه الآخر أو الذي دفع الآخر لرفض طلبي. سأضيف أنه يجب أن تصر للحصول على ما تريد، أن أختلف مع رأي الآخر حتى لو كان يعرف أكثر مني في موضوع ما، أن أقع في أخطاء ولا أكون مثاليا. لا تجلد نفسك بقسوة على أي خطأ، فأنت لست سوى إنسان، والطفل يسقط 1000 مرة قبل تعلم المشي. في بعض الأحيان قد يحدث أن تكون أنت أقصى جلاد لذاتك، وهذا ليس سوى صوت والديك حين كان يعاقبانك على كل خطأ. أن أتوقف خلال العملية الجنسية لأخوض حوارا مع الشريك. لا تكن سلبيا في العملية الجنسية وترضي الطرف الآخر فقط. عليك أن ترفض السلوكيات التي لا تعجبك وتطلب ما ترغب فيه بوضوح. أن أشعر بالغضب تجاه من أحب وأعبر عنه بطريقة سوية. كبت المشاعر الدائم وإخفاء الغضب هي صفة أصيلة بالسلب اللطيف. أن أنهي علاقة إذا شعرت أنها مستنزفة. قد يشعر بالخجل والحرج من إنهاء العلاقة أو الشفقة على الشريك، أو يختلق أنواع الكذبات للهروب. تستطيع النجاة إذا تم رفضك، فكلما كنت أنت تعرضت للرفض بشكل أكبر لأنك متفرد. ففي عالم من النسخ المتكررة ستشكل خطرا على عقولهم وترعبهم، لأنك قد تذكرهم أنهم كانوا يوما ما ربما قادرين على أن يقاتلوا لأن يكونوا أنفسهم، ولكنهم اختاروا الطريق السهل في أن يكونوا مجرد نسخة، ولذلك فإنهم يحاربون كل متفرد. أن تعامل حاجاتك كضرورة ليس سلوكا أنانيا. اعرف أنك كاذب على ذاتك، وكاذب في إيصال صورة حقيقية لمن أنت في الواقع، وذلك لخوفك الشنيع من عدم إرضائهم. لن تعرف اليوم كيف ترضي نفسك، بل قد تنسى من أنت وما هي حاجاتك ورغباتك الحقيقية. راجع ماضيك وانظر لطريقة تنشئة أبويك نظرة حيادية متجردة من المشاعر والتبرير، وتساءل: هل كانت أمك تصرخ بشكل مخيف إذا قمت برفض أي طلب لها؟ هل كان أبوك يعطيك الأمان في أن تعبر عن خطأ ارتكبته وبأنه لن يعاقبك عليه إذا كنت صادقا، أم يصفعك لمجرد أنك عبرت عن نفسك؟ هل كانت تفرض أمك رأيها عليك في مسائل الحياة ولا تعطيك مساحة لمشاركة رأيك وربما تعاقبك عليه؟ هل كنت لا تعبر عن أحزانك وما تستاء منه خوفا من أن تزيد العبء على الأبوين اللذين يكفيهما مشكلاتهما الشخصية؟ تذكر أن الآخر الحقيقي في حياتك هو ليس كأبويك، لا يتقبلك إلا إذا رسمت صورة منسوخة لما يريد، بل سيعرف قيمتك ويحترم حدودك ويتقبل مشاعرك وأفكارك. في عدم تعبيرك عن رؤيتك الخاصة قد تظلم بيئة عملك، لأنك ربما كنت ستضيف شيئا ذا قيمة أو تعترض على عملية غير سوية، لكنك حرمت الجميع من هذا. وفي علاقتك قد تحرم شريكك بناء رابطة حقيقية معك من خلال الحوار غير المريح الذي يبني العلاقة الناضجة، الحوار عن ما تحب وما لا تحب وتود أن يتغير. لا تعتذر إلا إذا أخطأت، أما إذا تمت إساءة فهمك فقط اشرح ما قصدت بعد أن يطلب منك. الاعتذار يكون مرة واحدة بصدق وبموقف حقيقي يدل على تمسكك بهذا الإنسان. الأسلوب الناضج. أعتذر بصدق وبحرارة أنني استخدمت هذا اللفظ، وأريد أن تعرف أنك قيمة عالية بالنسبة إلي، ولم أقصد أبدا إيذائك. الأسلوب السلبي اللطيف. أعتذر، أنا آسف، أرجوك اعذرني، لن أكررها، أرجوك اعذرني. ثم التحقق: هل سامحتني بالفعل؟ ما زلت مستاء من كلماتي؟ طبيا، جميع تفاصيل نمط السلب اللطيف توصلنا بوضوح للكبت الشعوري التراكمي الذي سيكون عاملا مهما في خلق اضطرابات نفسية من هلع أو وسواس أو قلق عام أو اكتئاب. وكما عرفنا، الأمراض الجسدية المصاحبة للكبت لا تعد. بعض المختصين النفسيين اعتبروا السلب اللطيف متلازمة أو مرض في مسميات مثل مرض الإرضاء أو متلازمة اللطيف، لكنه في دستور الطب النفسي لا يصنف إلى يومنا كمرض. شخصيا، لم أعرف يوما قيمة نفسي، وكنت دائما التنازل والرضا بالقليل. لم أعرف حتى معنى مصطلح حدود الشخصية، ولهذا كنت أرضى بسهولة بالتمادي ولا أتخذ موقفا. صورتي أمام المجتمع حرمتني من قيمتي أمام ذاتي، وعشت للحصول على مرضات الجميع، ولم أستطع احتمال فكرة أن أزعج أي إنسان، حتى من يتمادى علي أقوم بالتبرير له. لم أرد يوما التصادم مع إنسان في أي شيء، فكنت أتجنب المواجهة بكل شكل من الأشكال، ولهذا تجدني أتشكل على ما يريد الآخر ولا أعرف توضيح ما أريد، كما أنني أخاف من طرح آراء الشخصية التي قد لا تتوافق مع عقولهم حتى لا أتعرض للنقد. لم أملك الثقة بآرائي، وأشعر أن الجميع يعرف أكثر مني. كلمة لا نادرا ما أقولها، وإذا قلتها أضطر إلى اختلاق أعذار وهمية وتبريرات كثيرة. نعم كنت أكذب لكي لا أزعج أحدا، وهذا ما ساهم في تحطيم استحقاقي. تجاعيد الابتسامة المزيفة ما زالت تترك أثرا محفورا على ملامحي، فكنت أريد أن يقال عني إن هذا الشاب لطيف ونحن نحبه. أحافظ على ابتسامة زائفة لأتجنب المصادمات، لكنها ابتسامة مصحوبة بقلب يتمزق من الكبت والألم. لم أشعر يوما أن لطلباتي أي قيمة، فلا أطلب شيئا إلا في قليل من المواقف بعد تبرير طويل وبنبرة ضعيفة مرتجفة وكأنني عبء على البشر. التخلص من نمط السلب اللطيف هي رحلة خطرة مجهدة. عندما تكون سلبيا بلا وعي فهذا أمر مؤلم، ولكن إن كنت سلبيا وأنت واع فهذا أمر هائل. فكن حذرا من الزج بنفسك في جلد الذات بعد أن تكون واعيا بأنك سلبي لطيف، فكثير من المواقف ستصادفك وستكرر الأخطاء، هذا طبيعي. فبرنامج الإدراك التلقائي وردود الأفعال تكونت في سنوات طويلة وتحتاج وقتا وجهدا وتحليلا لمعاكستها وتحطيم العقد وإغلاق الفجوة بين وعيك وإدراكك بالواقع. الوعي: أنا واع بأنني سلبي لطيف. الإدراك: ما زلت أتصرف بهذه الطريقة رغم وعي. إغلاق هذه الفجوة بين الوعي والإدراك يحتاج الكثير من المواقف الواقعية والوقت، فكن صبورا. يجب إغلاق هذه الفجوة لتحقق الاتزان بلا كبت أو قهر أو قلق.